يكون جاحدا. الجحود أمقت صفات المؤمن أن يكون جاحدا، وألا يقر لأهل الفضل بفضلهم، وألا يعترف بالنعمة التي أنعم الله بها عليه وجعل سببا فيها. ولذلك أنت ترى الله شكور، ومن شكر الله جل في علا أنه أمر المؤمنين أن يشكروا السبب الذي أجر الله على يديه النعمة التي أنعمه، مع أن المنعم الأصيل هو الله جل في علا، مع أن الله جل هو الذي أنعمه والذي أعطى وهو الذي سبحانه جل في علا قد رفع، لكن من جعله الله جل في علا سببا، من جعله الله جل في علا سببا في هذه النعمة أمرك أيها المكلف أن تشكره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فانظر هنا الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بالنعمة، كما قال داود ونقل عنه في إسرائيل قال: ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحتاج إلى شكر. قال: الآن شكرتني، قال: الآن شكرتني. الاعتراف بالفضل عليكم السلام والكرم، الاعتراف بالفضل، الاعتراف بالفضل. قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورث جنة النعيم. نعم، خليكم معي لحظة أنا سأنزل. وصلنا إلى قول إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني في الآخرين. نعم، لا قطع الصوت. أظن أن الصوت قد رجع. صحيح، نعم. طيب، أقول في قوله: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اختلف العلماء في قوله رب هب لي حكما، وهنا في قوله رب هب لي حكما أمران في نلتمس فيهما العقيدة، وهو أنه حسن الأدب عند الدعاء بالتوسل بالأسماء التي تناسب مراد العبد أو مطلب العبد. فلذلك قال: ربي يا رب، يتوسل بالربوبية، ولأن المحل محل أعطاء وهبة. نعم، قال: ربي هب لي حكما، واختلف العلماء في الحكم. فقال العلماء: الحكم هنا هو النبوة، وهي أعظم هبة، وفيها رد على الفلاسفة. نعم، وأنها ليست مكتسبة بل هي هبة من الله جل في علاه. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقال بعض العلماء: الحكم هو العلم والفهم، والحق بأنه يعني بعد النبوة أعظم ما يرزقه المرء هو الفهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن رزق الفهم في كتابه أو في سنة نبيه فقد خصه الله جل وعلا. فأعظم النعمة بعد النبوة نعمة الفهم، هي أعظم النعمة، هي نعمة الفهم. السلام عليكم. أعتذر مش غالب. بعد النبوة الفهم، والعلماء قد ارتقوا منزلة بعيدة وجاءوا في مصاف الأنبياء بالفهم والعلم. ولذلك مراتب العلماء ثلاثة: المحدثون والفقهاء والمحدث الفقيه، وأرقاهم منزلة وأسماهم درجة وأعظمهم عند الله جل في علاه رفعة، هم الذين رزقهم الله جل في علاه دقة الفهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ مدار الأمر على معرفة مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قال الإمام الشافعي: أمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وأمنت رسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: قال النبي داعيا لابن عمه فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه، والفقه دقة الفهم، والفقه دقة الفهم. تعرف انت التاريخ. والفقه دقة الفهم. وأيضا قد قال علي بن أبي طالب عندما قالوا له خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا والله ما خصنا بشيء، ولكن قال لا والله ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله جل في علاه لعبد، يعني في كتاب الله جل في علاه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الفقه. مجمع الفقه في الكتاب والسنة، إجمال الأمر في الكتاب والسنة. نعم. ولذلك قال الله تعالى مفرقا بين عالمين من الأنبياء، لهما العلم، قد وهب الله لهما العلم والحكم، ولكن قدم واحدا على الآخر بدقة الفهم. قال الله جل في علاه وكلا آتينا، على داود وسليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، لكنه قال قبلها قال ففهمناها سليمان، فقدمه درجة ففهمناها سليمان. يبقى إذن في قول رب هب لي حكما النبوة والفهم. نعم. ولذلك هذه أصلح ما يمكن أن نستدل به على أن الأنبياء أيضا لهم الاجتهاد، فإن أصابوا كان شرعا يتعبد به، وإن أخطأوا يأتي الشرع بالتصحيح ولا يقر النبي على خطأ، كما يعني قد بينا في أمثلة كثيرة من هذا الباب. قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إذن عندنا أيضا دعاءان مهمان. الدعاء الأول كما قلنا سبيل الصلاح، سبيل النجاة، سبيل الوصول إلى المآرب، وهو العلم. فإن الإنسان لا ينجو إلا بالعلم، ولا يستقيم إلا بالعلم، ولا يرتقي إلا بالعلم، ولا يتعبد ويأتي بحق التعبد إلا بالعلم، ولا يأتي بالتوحيد الذي هو نجاة العبيد إلا بالعلم. فإن المرء إن لم يعلم الطريق الموصل له إلى توحيد الله جل في علاه فإنه لا يصل إلى ذلك بحال من الأحوال. قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، هذه الأمنية الثانية، وألحقني بالصالحين يعني من الأنبياء السابقين. وهذه أيضا يعني فيها من تواضع إبراهيم عليه السلام، ولأن الله جل في علاه قد جعل إبراهيم خليلا. قال الله تعالى شاكرا لأنعمي اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. قال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذه لمكانة إبراهيم عليه السلام. وقال الله جل في علاه واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أشدهم شبها بأبيه هو أنا يعني هو أشد شبه إبراهيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ولد إسماعيل. الغرض المقصود هنا لما قالوا ألحقني بالصالحين يقصد بذلك الأنبياء المرسلين، عن الأنبياء المرسلين السابقين. وهذا ما يتمناه المرء أن يصل إلى الصلاح، وقلنا لن يصل إلى الصلاح إلا بذلك، إلا بالعلم. وأنفع شيء للإنسان أن يكون عالما، حتى وإن زل فهو يعرف الطريق، كيفية الرجوع، يعرف كيفية الرجوع. أنت لو ترى رجلا جاهلا قد ازداد في جهله وطغيانه وغيه، وصار في طريق وتعرج فيه وضل وحاد، ثم بعد ذلك أراد أن يرجع إلى النقطة التي كان قد ابتدأ منها، لا يستطيع أن يرجع، ما يعرف، ومضلات الطرق كثيرة، فما يعرف، الطرق متشابهة ما يعرف. لكن العالم وإن زل يعلم الله تعالى بصره بطريق يصل به إلى ربه جل في علاه. لذلك مادة الحياة هي العلم، وهذا الحق. قال الله جل في علاه عالي بغير أنه قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لسان ثناء وحمد ومدح في الآخرين. وقد استجاب الله رب العالمين. أنت ترى جميع يصلون على إبراهيم عليه السلام، والجميع يعني يثنون عليه ثناء حسنا، بل لو لم يكن فيها إلا أن الله جل وعلا قد أحسن إليه بأن استجاب الناس جميعا إلى ندائه رضي الله عنه الله عنه. إلى أن الله جل وعلا استجاب لندائه حين قال ونادى أن أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ترى البيت لا يخلو، أن هذا البيت لا يخلو من حج أو معتمر، وكلها دعوة إبراهيم عليه السلام. نعم. قال واجعل لسان صدق في الآخرين، وكان الثناء الحسن من كل أمة تزيد في الثناء عليهم. فعندك أولا إبراهيم عليه السلام، ترى اليهود يتجذبونه، النصارى يتجذبونه، وقد بيّن الله جل وعلا أن أحق الناس بإبراهيم هم هذه الأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وأكذبهم اليهود والنصارى، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهذه دلالة واضحة جدا على الثناء الحسن العطر على إبراهيم عليه السلام، وكل أمة كما قلنا تنسب نفسها له، وهذا أيضا من فضل الله على إبراهيم واستجابة دعاء إبراهيم. ولما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني استجبت لك لكن هناك استثناءات، ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى هذا. وذا قلنا لكم لو علمتم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذن توب الحرب وما تقرب إلي عبدي بحب لي ما افترضت عليه. فهذه فيها دلالة على عمل يمين، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا وهب المرأة هبة عظيمة، إن وهبه العلم فإن الله يضعه في محله، ولأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. اللهم ارزقنا رب العالمين، اللهم ارزقنا رب العالمين، اللهم ارزقنا وزدنا ولا تنقصنا. رب هب لي حكمة والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي. قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهذا مبتغى الإنسان أن يخلد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يرافق النبي عدنان ينظر إلى وجه الرحمن سبحانه وجل في علاه في أعالي الجنان. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين، اللهم أمين. قال واجعلني من ورثة جنة النعيم. فطلب ابن راجع جل في علاه أن يكون هاديا مهديا في الدنيا، وأن يكون إماما للمتقين، وأن يجعل الله له لسان صدق في الآخرين، ويجعله في الآخرة من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي، هذا قبل أن يعلم إبراهيم عليه السلام أنه عدو لله. واغفر لأبي، هذا قبل أن يعلم أنه عدو لله جل في علاه. وإلا فقد نهى الله جل في علاه المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، كما قال الله جعله أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ففي قول واغفر لأبي هذا كانت عن عدة وعداه إياه عندما قال اهجرني مليا، وقال اجعلنك من المرجومين، فوعده لأستغفرن لك، فوفى بوعده. لكن المسألة ليست في استطاعة إبراهيم عليه السلام، والله جل وعلا قد حرم على المؤمنين الاستغفار للمشركين. حتى النبي الأمين عندما قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. اللهم اجعلنا على الإيمان يا رب، اللهم اجعلنا على الإيمان يا رب، اللهم اجعلنا على الإيمان يا رب. هذه أم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله تعالى لم يأذن لسيد الخلق أجمعين أن يستغفر له. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يملكه أحد. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. النبي الأمين هو الذي يستأذن ليستغفر لأمه فلم يأذن الله له. قال فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فلما رأى قبرها بكى وبل الثرى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال ولا تخزني يوم يبعثون، فلا تفضحني يوم يبعثون. وتعلمون بأن الأمر بأسره سينكشف يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. اللهم اجعلنا من الصادقين المصدقين أرحم الراحمين، واجعلنا من الخالصين المخلصين المخلصين. اللهم أمين. اللهم انصر بنا الدين. قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال يوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم القيامة. وأنت تعلم أن الله علق في غير ما موضع من كتابه بين أنه لا ينفع أحد أحدا لا بشفاعة ولا بحسنات ولا بغير ذلك. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وتأتي الأم لابنها تقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك حجري وطاء؟ ألم يكن لك ثدي سقاء؟ أي بني أريد حسنة. فيقول إليك عني فإني أحوج إليها. الله المستعان. نقف عند الفوائد المستنبطة. حسن الأدب مع الله في الدعاء، التوسل بالاسم المناسب للمطلب، رب هب لي حكما والحكم بالصالحين، الثناء الحسن العطر على شخص عاجل بشرى المؤمن. وذلك الحديث قال للمرء صيتان، صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض متبع لصيت السماء. يستجاب لكم ما لم يكن ثم التعدي سواء بعلم أو غير علم. يستجاب لكل داع إلا إذا دعا باسم أو قطيعة رحم، يعني تعدى في الدعاء. هنا إبراهيم عليه السلام ما كان يعلم عندما استغفر لأبيه ووعد وعذره الله وقال إنها عدة، لكن أيضا لا يستجاب، ما استجاب له الله جل في علاه، لأن الله قد منع الشفاعة للكافرين وصفاهم يوم الدين حين قالوا فما لنا من شفعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة سنكون من المؤمنين. الله المستعان. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. اللهم آمين. لو في أسئلة تفضل. النبي في النار، في النار، وهذه يعني الله المستعان، الله المستعان، الحمد لله على نعمة الإسلام. أم النبي في النار وأبو النبي في النار. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يسأله أين أبي قال أبوك في النار، فلما غضب الرجل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بغضبه قال ائتوني به، فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، قال أبي وأبوك في النار. وهذا تصريح، تصريح لأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار وأم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا المسألة فيها أربعة أقوال وأنا فصلت فيها القول قبل ذلك، أنا أعطيك الراجح الآن عشان بس ننتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، والله تعالى لم يأذن في الاستغفار للمشركين في أدلنا من المشركين، ولا يشوش علينا أن يقال بأنه لم يأتيهم رسول، فهم من أهل الفترة على الأقل، الصحيح أنهم ليسوا من أهل الفترة، بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام، بلغتهم رسالة عيسى عليه السلام، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فيأخذون بذلك. فأبو النبي في النار وأم النبي في النار، والله المستعان. الله أكبر. سنن العود المناسك بأسرها كلها. جزاكم الله كل خير، جزاكم الله كل خير. أدخل الله عليك سرورا يا سلفي، أسأل الله جل وعلا أن يدخل عليك سرورا تاما غير منقوص، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يشكر لك حسن الجهد وحسن العمل، وأن يشكر طلبة العلم حسن الاستعمال، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فنضع في اعتبارنا وفي نقي عظامنا أن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الأمر ما كان لوجه الله الكريم فإنه يرتبط بالسماء، وما ارتبط بالسماء لا يسقط أبدا. اللهم ثبت الأمر لنا يا رب العالمين. جزاكم الله خير. الله أكبر. يا رب أشكر لكم، يا رب أشكر لكم، جزاكم الله كل خير، حقا أدخلتم علينا السرور، أدخل الله عليكم السرور. اللهم أمين. طيب نبدأ نبدأ بكتاب المناسك.